علم الشريعة تاج عز لابسه يشدو به ألقا سعدا وجلانا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم إخوتي الكرام وأخواتي الكريمات في أكاديمية أصول، ومع الدرس التاسع من دروس علوم الحديث في كتاب إكمال الفرح في دروس المصطلح. وقد انتهينا بفضل الله عز وجل في الدرس الماضي من الكلام عن الحديث الصحيح لغيره. بإذن الله عز وجل سنتكلم في هذا الدرس عن الحديث الحسن بقسميه، الحسن لغيره والحسن لذاته. احنا قلنا، نراجع كده بسرعة سريعا، قلنا ان الحديث ينظر اليه باعتبارات، باعتبار طرقه اي باعتبار وصوله الينا، ينقسم الى ايه؟ رجعوا معي، الى احاد ومتواتر. وتكلمنا عن المتواتر، متواتر لفظي ومتواتر معنوي ومتواتر شبه معنوي، ما تكلمناش عنه لان مش يعني ليس هذا مجاله في هذه المرحله. قلنا تكلمنا عن الخبر أيضا باعتبار طرقه إذا كانت محصورة وهو خبر الأحاد. قلنا انقسم إلى ثلاث أقسام أيضا، إما أن يكون مشهورا أو أن يكون عزيزا أو أن يكون غريبا. ده الحديث باعتبار إيه؟ باعتبار وصوله إلينا. أحسنتم. طيب الاعتبار الثاني باعتبار القبول والرد. الحديث إما أن يكون مقبولا وإما أن يكون مردودا. تكلمنا عن القبول، الحديث المقبول ينقسم إلى قسمين، إلى صحيح وإلى حسن. ثم الصحيح ينقسم إلى صحيح لغيره وصحيح لذاته. أحسنتم. الحديث الحسن أيضا ينقسم إلى قسمين، إلى حسن لغيره لذاته وحسن لغيره. سنتكلم بإذن الله عز وجل عن الحديث الحسن لذاته ثم الحديث الحسن لغيره. طبعا ونحن نتكلم عن الحديث الصحيح لغيره تكلمنا عن تعريف الحديث الحسن، وقلنا متى يسمى الحديث حسنا، وقلنا أنه هو الحديث الحسن فيه راو قد خف ضبطه، وهو ما يعرف بالراوي الصدوق. تمام. يبقى نقول تعريف الحديث الحسن في عجالة، تعريفه طبعا الكلام عن الحسن لإيه؟ لذاته. وقلنا الحسن لذاته يعني المستمد الحسن من رجاله باعتبار طريق واحد، مش باعتبار أكثر من إيه؟ من طريق. وكلمنا عن مسألة الطرق اللي هي الأسانيد، ما عادش فيها أي إشكال بفضل الله. تعريفه هو نفس تعريف الحديث الصحيح تماما، يشترط في خمس شروط: ما اتصل، إسناده بنقل واحد الاتصال، اثنين العدل، ثلاثة الايه؟ الذي خف ضبطه. أحسنتم. الذي خف ضبطه. تمام. دي متعلقة بالإسناد، المتعلق بالمت، ثلاث حاجات، اثنين قصدي نفي الشذوذ ونفي ايه؟ نفي ايه؟ العلة. تمام. هو بالضبط. يبقى عندنا شرط واحد فقط، عندنا شرط واحد فقط، هو الذي أنزل أو تسبب في نزول الحديث من درجة الصحة لغيره إلى الصحة إلى الحسن لذاته. هي إيه الشرط الثالث ده؟ وهو الذي خف ضبطه. الذي إيه؟ خف ضبطه. قلنا راوي الحديث الذي خف ضبطه يسمى إيه؟ صدوق. صدوق. طب في مسألة كده هنتكلم فيها بس بإيجاز حتى تتصور هذه القضية، قضية الحديث الحسن. العلماء المتقدمين، الأئمة المتقدمين، كثير منهم ما كان يستعمل هذا الاصطلاح، اصطلاح الحسن. الحديث عند المتقدمين، وأقصد بالمتقدمين اللي هم إلى المئة الثالثة، القرن الأول الثاني الثالث، بعد القرن الثالث بيسموا بالمتأخرين، ماشي، أو إلى القرن الرابع آخر الرابع، بعد كده من القرن الخامس والتنازل يسموا بالمتأخرين، على خلاف يعني بين العلماء. ما كانش عند الأئمة المتقدمين تقسيم الحديث إلى ثلاثة أقسام، إلى حديث صحيح وحسن وضعيف، لا، كانت القسمة عندهم ثنائية اللي هو المقبول والمردود. المقبول ده بقى هو اللي كان في الحديث الحسن، لكنهم ما كانوا يعبرون عن الحسن بالحسن اللي هو معروف عندنا عند المتأخرين اللي فيه خفة إيه ضبط، لا يقولون هذا حديث حسن، ممكن يقصدون به حديث حسن يعني إسناده حلو، إسناده جيد يعني، ها مش الحسن بمعنى الاصطلاحي. فإن وجدت أنت وأنت تقرأ في كلام الأئمة كأحمد بن حنبل وكعلي بن المديني وكالإمام البخاري رحمه الله تعالى ومن فوق هؤلاء، ها كالإمام شعبة كالإمام الأوزاعي، عبروا بالحسن، مش لازم يكون المقصود بالحسن اللي هو الذي خف ضبطه، ممكن يكون الحسن هنا صحيح وممكن يكون الحسن هنا ضعيف، لأن الحديث عندهم ينقسم قسمين، مقبول ومردود، صحيح وضعيف. فبعضهم كان يعبر بلفظة الحسن على الحديث اللي فيه إيه؟ اللي فيه ضعف، اصطلاح يعني عند الأئمة. لكن عند المتأخرين استقر المصطلح خلاص، وتعرف إن الحديث بينقسم إلى ثلاث أقسام: صحيح، حسن، ضعيف. فإذا وجدت الحسن عند المتأخرين بعد استقرار المصطلحات يبقى هو المقصود به التعريف الذي بين أيدينا الآن، تمام؟ يبقى احنا عرفنا ايه هو الحديث الحسن، نفس شروط الصحيح تماما، مش هنحتاج كلام فيه كثير، لكن خف ضبطه، وعرفنا الراوي اللي خف ضبطه بيسمى بالايه؟ بالراوي الصدوق. ده الحديث الحسن لذاته. طب ومن الحسن لغيره؟ الحسن لغيره زي ما قلنا في الصحيح بالضبط لغيره. احنا قلنا الصحيح لغيره هو الحسن لذاته لما يأتي من طريق آخر مثله، راوي حسن يعني راوي صدوق في سند، وسند تاني لنفس المتن في راوي صدوق أو أكثر من راوي، الاتنين لما يتضموا على بعض يبقى الحديث المتن ده هو المتن اللي هو كلام النبي مثلا، جاء من إسنادين، كل إسناد مختلف عن التاني، وكل إسناد في راوي أو أكثر حسن الحديث صدوق، بقول الاتنين مع بعض يرتفع إلى الصحيح لكن لغيره، كل واحد يعتمد على الثاني. نفس الكلام في الحسن لغيره، في راوي ضعيف في سند وراوي ضعيف في سند أو أكثر من راوي، المتن اللي هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم ها أو كلام الصحابي أو غيره، الكلام ده جاء من طريقين مختلفين، كل طريق في راوي في ضعف، الاثنين لما يتضموا على بعض يسندوا بعض يبقوا إيه حسن ليه لغيره، استمد الحسن ها لكن من إيه من غيره بانضمام الطريقين كلاهما للآخر. عرفنا إيه هو الحسن لغيره؟ يبقى الحسن لغيره هو الحديث الضعيف لكن سبب الضعف في الضبط، إن ضبطه يعني يخطئ، يخطئ كثيرا، يهم كثيرا، ها لكن الطعن في العدالة، خلي بالك الراوي اللي مطعون في عدالته ما يقبلش حديثه أبدا حتى لو جاء من طريق ثاني مثله أبدا، لا كرامة له لطعن في العدالة بتاعته اللي احنا تكلمنا عنها قبل كده، هذا لا يقبل حديثه ولا ايه ولا كرامة. يبقى احنا كده انتهينا من الحديث الحسن، عرفنا هو ايه الحسن لذاته وعرفنا ايه هو الحسن لغيره. طيب في مسألة كده تتعلق بالحديث الحسن انا اذكرها على وجه السرعة بس بإذن الله، هي الحسن عند الإمام الترمذي. الترمذي رحمه الله دايما يقول حسن صحيح، حسن غريب، حسن، ثلاث مصطلحات هما. مرة يقول حسن في حديث يقول هذا الحديث حسن صحيح، اثنين ممكن يقول في حديث ايه هذا حسن غريب، وممكن يقول كده هو كمان لا نعرفه إلا من هذا الوجه، حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وممكن يقول على حديث حديث حسن. تعال نعرف الثلاث مصطلحات دول مهمين قوي عند الترمذي، لأن الإمام الترمذي اللي هو صاحب كتاب سنن الإمام الترمذي، السنن اللي هو بنسميه الجامع، اختلف العلماء اختلاف كبير جدا في مراد الإمام الترمذي ومقصده. إذا قال الترمذي هذا حديث حسن، ما المقصود به؟ طب إذا قال هذا حديث حسن صحيح لا نعرف إلا من هذا الوجه، ماذا يقصد به؟ خلينا في الأول حاجة، الحسن صحيح، إحنا مش اتفقنا أن الحسن مرتبة أدى من الصحيح؟ آه، وأن الصحيح تم ضبطه وأن الحسن ها خف ضبطه، أحسنتم، أمال إزاي نجمع بين حسن وصحيح في حديث واحد مع أن دي درجة ودي درجة؟ العلماء بقى لهم كلام كتير طويل جدا في هذه المسألة. خلاصة المسألة إن التلميذ لما يقول حسن صحيح نشوف الحديث ده. لو تلاقيني جاء لو وجدنا الحديث قد جاء اللي هو المتن أكثر من إسناد ورد له أكثر من إسناد، يبقى هو قصد إن هو لبعض الأسانيد حسنة وبعض الأسانيد صحيحة فجمع بينهما فقال حسن صحيح. وهنا هيبقى كلمة حسن صحيح لو جاءت عند الترمذي في حديث ورد من لأكثر من إسناد لإسنادين ثلاثة، واحد حسن واحد صحيح، هيبقى أقوى من الحديث اللي قال في إيه صحيح أو الحديث اللي قال في إيه حسن فقط. ليه؟ لأنه هو ورد من حديث من طريق صحيح ومن طريق حسن نفس المتن، فبضميمة الإسنادين هيكون أعلى طبعا من اللي ورد من طريق واحد بس وقال فيه صحيح أو قال فيه حسن. يبقى حسن صحيح إما يكون له إسنادين، تمام، إسناد صحيح وإسناد حسن، فهو عبر بحسن صحيح يعني باعتبار طريقين. أو يكون حسن صحيح لو ملوش إلا إسناد واحد بس، طريق واحد فقط. اختلف العلماء في رجاله، بعض الرواة العلماء بيختلف فيهم، يحيى بن معين يقول هذا الراوي صدوق، أحمد بن حنبل يقول ثقة، ها الإمام الدارقطني يقول لا بأس به، الإمام النسائي يقول ثقة. فالعلماء اختلفوا، منهم من قال ثقة يعني حديثه صحيح، ومنهم من قال صدوق أو لا بأس به يعني حديثه حسن. طب العلماء انت بقى اما تنظر في كلام العلماء، اما ان انت ترجح احد القولين تقول والله الاصح من قولي العلماء من قال فيه ان هو ثقة يبقى حديثه ايه حسن صحيح، وممكن ترجح القول الثاني تقول لا الاصح من كلام العلماء ان هو صدوق يبقى حديثه ايه حسن. طب لو عندك في تردد والله مش عارف ارجح كلام العلماء اقول في ايه، فالترمذي قال لك والله يا جماعة أنا أحيانا أتردد في الحديث مش قادر أرجح هل الراوي ده صدوق ولا ثقة، فعلشان أريح نفسي أقول حسن صحيح، الحديث ده حسن صحيح، لو قلنا أنه هو ثقة يبقى حديثه صحيح، لو قلنا أنه هو صدوق يبقى حديثه حسن، فأنا جمعت بين الاثنين يعني في عندي تردد. ده لو جاء من إسناد من طريق واحد بس بإسناد واحد، لكن لو بإسنادين يبقى إسناد صحيح وإسناد حسن هيكون في الحالة دي قوي. الحاجة الثانية لو قال فيه حسن غريب، حسن غريب يعني إيه؟ المقصود هنا عند الترمذي يعني الحديث ده هو جاي من طريق واحد بس من إسناد واحد بس، غريب يعني فرض، مش إحنا قلنا إن الغريب فما تكلمنا عن الأحاد، ها قلنا الحديث الأحاد إما أن يكون مشهور أو عزيز أو غريب، غريب يعني في طبقة من الطبقات أو أكثر فيها إيه راوي واحد، ده المقصود بالغريب. لكن التلميذي لما بيعبر بقوله يقول عن حديث غريب بس يبقى ضعيف. حسن غريب يعني جاي من إسناد واحد فقط، عرفت يعني إيه حسن غريب؟ يعني فيه راوي صدوق أو أكثر ومالوش لطريق واحد. طيب لو قال حسن بس، لو قال حسن قال لك التلميذي بقى عرف الإسناد الحسن اللي يقول فيه بس حسن فقط، عرفه عنده بثلاث حاجات، قال لك إن هو واحد ألا يكون في إسناده متهم بالكذب، هذا واحد. اثنين ألا أن يأتي من غير وجه، تمام. ثلاثة ألا يكون شاذا. الترمذي قال يا جماعة لما أقول حديث حسن يبقى في ثلاث حاجات، أول حاجة إن ما يكونش في إسناده راوي متهم بالكذب، متهم بالكذب يعني اللي بيكذب في كلام الناس لكن ما بيكذبش في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده المتهم بالإيه؟ بالكذب. وأن يأتي من غير وجه، أي يأتي من غير وجه يعني إن يكون الحديث ليه أكثر من طريق مش طريق واحد، يبقى الترمذي لما يقول حديث حسن تعرف إن الحديث ليه كم طريق؟ طريقين ثلاثة، أكثر من طريق يعني. الحاجة الثالثة ألا يكون شاذا، واحنا تكلمنا بكان الحديث الايه الشاذ، فالثلاث شروط دول لما يتجمعوا في حديث التلميذ يقول عليه حديث حسن. خلاص عرفت ايه هو الحديث الحسن عند الامام الترمذي، وعرفت خلاص مقصوده بحسن صحيح وحسن غريب وحسن فقط. احنا ذكرنا فقط الاصطلاح ده عند الترمذي لانه مشهور وكثير جدا عند اهل العلم. بهذا اخوة الكرام نكون انتهينا بفضل الله تبارك وتعالى وتوفيقه من الكلام عن الحديث باعتبار القبول والرد، فانتهينا من الحديث المقبول. عرفنا الحديث المقبول الصحيح، الصحيح لذاته، الحسن، الحسن لذاته. إن شاء الله عز وجل في الدرس القادم بإذن الله تعالى نتكلم عن الحديث المردود بأقسامه بإذن الله تعالى. وكده انتهينا من جزء كبير جدا من الكلام عن علوم الحديث. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم بما فيه الخير، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما، وأن يعلمنا ما جهلنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالله أي وسام يبتغى شرفا كعز أن يذكر الرحمن إنسانا.